بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. أحبابي الكرام، ما زلنا مع الوسائل التي علينا أن نتمسك بها إذا أردنا أن يصلح الله عز وجل لنا قلوبنا. بدأت معاكم بأهم وأعظم ما به يصلح الله عز وجل القلب، وهي معرفة الله تبارك وتعالى. فكلما ازداد الإنسان منا معرفة بربه سبحانه وتعالى، كلما رق هذا القلب واهتدى هذا القلب واطمأن هذا القلب وساكن هذا القلب، وهذا ما نريده. وقلت لكم ان الاصل المهم جدا في مساله المعرفه ان اعظم من يعرفك على الله هو الله سبحانه وتعالى. علشان كده ضربت ليكم امثله بسيطه جدا علشان نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. قلت لك وليكم مثلا دور على اسم الله الغفار، ما عنديش اي مشكله اقعد اسبوع ابحث عن معنى اسم الله الغفار. هجيب القران من اوله الى اخره، الختمه دي خدمة التعرف على اسم الله الغفار. احنا بنقعد اسبوع كامل نفتش وسط الكتب علشان نشوف ما معنى هذا الاسم، ندور في كتب اهل اللغة على اصل هذا الاسم ايه، وبعد كده ندور على كتب الاحاديث والاسم ده ورد فين في الاحاديث، وندور في القرآن. خلنا احنا محتاجين فعلا والله، لو نظر الانسان منا اذا اراد ان يتعرف على الله فنظر إلى تعريف الله سبحانه وتعالى لنفسه لك. ربنا ما بيعرف نفسه لك من خلال آيات القرآن، هتفرق معنا كتير جدا. لما تمر كده على القرآن من أوله إلى آخره، كل معنى من معاني اسم الله الغفار أو كل موطن من المواطن التي ذكرت فيها المغفرة تسجله عندك وتدونه عندك، تلاقي سبحان الله عندك كم هائل من المعلومات المتعلقة بهذا الاسم. ده يأثر عليك في حياتك، يأثر عليك في طبيعة حياتك، يأثر عليك في قلبك. ماشي يا اخوانا؟ الأمر الثاني ده اللي نبدأ بيه فيه بقى النهاردة، لازم أفهم يا اخوانا، لو أنا النهاردة فلاح وعندي حتة أرض، الأرض دي سودة تماما، أرض سوداء، لو عايز الأرض دي تخضر ويخرج منها النبت وتخرج منها الثمرة بفضل الله، لابد أن يتعاهد الإنسان منا بالسقيا، بالمية. المية دي لو حجبتها عن الأرض تزداد الأرض موتا، الأرض دي بتموت. القلب كده بالضبط، قلوبنا كده بالضبط. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلق له جسد، هذا الجسد لا يعيش إلا بمواد الحياة. مواد الحياة الأساسية إنه يأكل، إنه يشرب، إنه يشوف متطلبات هذا الجسد. لو في يوم من الأيام خرجت ورحت الكلية الصبح ما فطرتش، كان عندك وقت طويل في الكلية من 7 الصبح لحد الساعة 3 أو 4 أو 5، الساعة 5 عندك سفر عشان ترجع لبلدك، وتفاجأ في وقت من الأوقات ان انت نسيت اصلا. حصل موقف معايا من الخميس يوم الجمعه اللي فات، سبحان الله، كان لاول مره اصحى متاخر عن صلاه الجمعه. خلصت يعني اول ما صحيت جيت جري مفزوع على المسجد، خطبت وكان في كم مشكله لكم حد كده، على ما حاولت بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يسر لي الامر وخلصتها الحمد لله. كان الحمد لله بعد كده كان عندي حاجه في البلد، لازم اسافر البلد، لازم اسافر البلد، فطلعت من هنا بسرعة على البلد. خلصت بفضل الله حوالي الساعة 7:30، كنت مكلم حد هيجي ياخدني بالعربية، اتقابلنا في ميت غمر وتحركنا من الغمر على القاهرة، كان عندي درس القناة. خلصت درس القناة الساعة 11 كده، لقيت مرة واحدة جسمي عرق وايدي بترتعش، وحاسس ان انا ايه، انا خلاص ضغط نقطة مرة واحدة، وحاسس ان انا بضيع، يعني حاسس ان انا بموت بقى، يعني والله يا اخوانا فعلا حاسس ان روحي بتطلع. والله انا حتى قلت لهم شغلوا التكييف، والجو كان برد، شغلوا يا اخوانا التكييف. فيقولوا لي التكييف ايه؟ قلت لهم انا بصب في ميه. والله قلت يا سبحان الله، الضغط ده وطن من ايه؟ يا نهار ابيض، ده انا ما اكلتش حاجه من الصبح. فبعتنا جبنا اكل وتعشينا، الواحد حس انه حاسس ان هو ايه، ها؟ فرجع تاني بقى شفتوا ده في البدن. القلب نفس الشيء، قلوبنا وارواحنا نفس الشيء، هي تحتاج لطاقه، من غير هذه الطاقه القلب ده بيموت. ارواحنا نفس الشيء، من غير الطاقه بتاعتها بتموت. اوروبا الانتحار فيها منتشر جدا، مش عشان ظروف ماديه زي هنا مثلا في مصر، ولا علشان مثلا ضغط، لا خالص. اوروبا هناك بينتحروا نظرا لان هم اصلا ارواحهم بتتخنق. انت شفت الخنقه اللي ممكن تحصل للانسان، شفت الكرب اللي ممكن يحصل للانسان، شفت الدوخه، شفت هبوط، شفت الضغط اللي بيوطى مره واحده، شفت رعشه الجسم، شفت الحال ده، او نفس الحال ده بيوصل برضه للروح اذا لم تاخذ غذاءها، اذا لم تاخذ طاقتها. نفس الكلام بالظبط، الروح هناك بتخنق. ليه؟ لا في قرآن، لا في صلاة، لا في عبودية لله سبحانه وتعالى. هو عمال يدي الجسد كل حاجة، أكل وشرب وشهوات وخروجات وفسحات، كل حاجة الجسد بياخدها، أما الروح خواء، الروح فاضية. فبتكون النتيجة كل يوم تضعف تضعف تضعف لحد ما توصل لمرحلة من المراحل، لا خلاص أنا مش هينفع أعيش. قلوبنا إذا أردنا حياتها يبقى لازم تعطيها غذاءها، لازم تعطي القلب ده غذاءه. قلبك يا ابني لا يزداد قوة إلا إذا كان كل يوم أنت بتتعهد هذا القلب أصلا بأسباب قوته. قوة الجسد في الأكل والشرب، وقوة القلب في طاعتك لله. في 4-5 عبادات كده مدارها او مدار حياه القلب على هذه الخمس، وده اللي احنا نعيش معاه درس النهارده ودرس الدرس الجاي ان شاء الله اذا ربنا احيانا. 5 عبادات مهمه جدا للقلب، القلب لا يحيا ابدا من غير هذه الخمس، وده اللي لازم كلنا نفهمه، ده اللي لازم كلنا نفهمه. احنا مش عايزين يا اخواننا شيء يشغلنا عن القران، مش عايزين شيء يشغلنا عن قلوبنا، ولا شيء في يوم من الايام يخلي القلوب دي تبعد شويه عن ربنا، لا لا، انا عايز دايما عيني على القلب. 5 حاجات مهمه جدا حطها في اعتبارك، دي اساسيات في حياتك، زي ما انت عامل 3 اوقات للاكل في حياتك، دي 5 امور اساسيه لازم كل يوم تتم. اول شيء ورد القران، فانا لا اعلم شيء ابدا انفع لقلوبنا من قراءه القران. علشان كده انت بتشعر بايمان عالي جدا في رمضان، لان قلبك مقبل على القران. سبحان الله، انت لو صليت في يوم من الايام صلاه من الصلوات ورا امام ندي الصوت وبيقرا ايات طيبه، انت بتحس ان هو عايشك في الجنه، مش انت مش في الدنيا، وده قليل من القران. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم سلاحا واحدا او دواء واحدا مع الصحابه علشان ينقل قلوبهم من قسوتها الى حياتها. ياتي رجل كما عند الدارمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنني وأدت في الجاهلية 10 بنات. أنا في الجاهلية عملت إيه؟ قتلت 10 بنات، آخرهن، آخر واحدة فيهم يا رسول الله في البنات العشر، أخذت تلعب في لحيتي. البنت حطها على الأرض وأنا عمال أحفر في الأرض، والبنت عمالة تلعب في إيه؟ في لحيتي. فلما وضعتها في حفرتها لأغطي عليها رفعت يدها وقالت: يا أبتاه، يا أبتاه. قال: فوضعت عليها التراب حتى ماتت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة غضبوا من هذا الرجل وقالوا: يعني أوجعت قلب رسول الله، حرام عليك يا أخي، لك أن تتخيل أن القلب اللي كان بيعمل كده في الجاهلية، لك أن تتخيل أن القلب اللي كان بيعمل كده في الجاهلية، القلب ده كان بعد كده إذا قرأ آية من كتاب الله رق هذا القلب ودمعت هذه العين. لك أن تتخيلوا أن عمر لما كان بيحكي في الجاهلية أنه أخذ ابنته ورماها في بئر خلص عليها، أن قلب عمر ده يسمع قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع عمر رضي الله عنه يعاد في بيته أسبوعا كاملا. ليه؟ الآيات كانت شديدة عليه. لكم أن تتخيلوا أن عمر اللي كان بيستمتع بقتله للصحابة وتعذيبه للصحابة، عمر ده رضي الله عنه كما يقول الراوي دخلت على عمر في خلافته وهو يقرأ بسورة يوسف حتى وصل إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال فسمعت نشيج عمر وأنا في آخر المسجد، أنا عمال أسمع نشيج عمر شحتفى بقى وعياط عمر وأنا في آخر المسجد. ده قلب عمر، ده قلب عمر. القلوب اللي كانت مليانة شهوات في الجاهلية، القلوب اللي كانت مليانة شهوات، القلوب اللي كانت مليانة معصية لله عز وجل، قدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحول هذه القلوب. كيف حولها النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب قاسية مليئة بالشهوات ومليئة بالفتن ومليئة بالمعصية؟ كان أقوى دواء داوى النبي صلى الله عليه وسلم به قلوب هؤلاء هو القرآن، هو القرآن. يا أخوانا لك أن تتخيل رحلة الإسراء والمعراج كانت سنة كام؟ لا أنا بسأل، رحلة الإسراء والمعراج كانت سنة كام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. رحلة الإسراء والمعراج كانت ما بين 10 إلى 11 هجري من البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم اتحاصر في الشعب من 7 إلى 10، وبعد طلع من 10 ماتت خديجة ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ده على طول تم الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف. فلك أن تتخيل أن 11 سنة ما تعبد الله عز وجل عباده بعبادة واحدة، لا في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما كان الدواء الوحيد في هذا الزمن كان إيه؟ قرآن بس، كان القرآن بس، القرآن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بياخده كده ويقعد مع الصحابة فيقرأ عليهم القرآن ويفسر لهم القرآن ويربط قلوبهم بالقرآن. ربط النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالوحي، ربط النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالوحي بنور السماء. فهذه القلوب التي كانت مملوءة ظلمة خلاص أضاءت هذه القلوب بفضل الله عز وجل بنور الوحي، بنور السماء، بنور القرآن. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعني ما يدعو هذا الدعاء، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ربيع قلبي يا رب. الربيع يا إخواني له معنيين في اللغة، الربيع هو المطر الذي ينزل من السماء، أو الربيع هو جدول الماء جنب الأرض الميتة. جدول الماء ده أول ما يتفتح فيه فتحة علشان المية تخش على الأرض، اللي بيحصل للأرض تحيا بفضل الله عز وجل. هكذا أيضا القرآن، هكذا القرآن. الله عز وجل في القرآن وضع لينا شوية علاقات ما بين القلب وما بين القرآن. العلاقة الأولى، الشاب اللي بيقول لي يا شيخ أنا قلبي مليان معصية والمعاصي يعني قاعدة جوه ساكنة جوه. كثيرا ما قلت لكم ان المعاصي دي عاملة زي الخفافيش، ما تعرفش تعيش في النور. لو قدرت تنور قلبك خرجت منها خفافيش المعصية. واول علاقة ربنا عز وجل يذكرها في علاقة القرآن بالقلب يقول لك ان اكتر حاجة ربنا عز وجل ينور بها قلبك هو القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور، هذا هو الوحي، هذا هو وحي السماء، ده الوحي اللي ربنا أنزله علشان ينور بيه قلبك، هو ده اللي احنا محتاجينه. قلوبنا اللي ضلمت في فترات طويلة بسبب ذنوبنا ومعصينا احتاجت نور، لن تجد أفضل من هذا النور، نور القرآن. إذا نزل على قلبك ما أجمل يا أخوانا إن احنا نختم للقرآن ختمة، نيتنا من وراء هذه الختمة إصلاح القلب. مين فينا ممكن يعمل كده؟ أنا عايز من وراء الختمة دي اللي أنا هختمها إن ربنا سبحانه وتعالى ينور لي قلبي. العلاقة الثانية إن القلوب ممكن تموت بذنوب أو معاصي وقع فيها الإنسان. فالإنسان في بعض الأوقات محتاج لروح جديدة تنزل إلى هذا القلب، ولن تجد روحا أفضل من روح القرآن ليحيا بها القلب مرة ثانية. لذا قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثلاث علاقات ذكرها الله عز وجل في علاقة القرآن بالقلب، ثلاث علاقات: واحد روحا من أمرنا، فجعل الله عز وجل القرآن للقلب كالروح للجسد، إذا نزعت الروح من الجسد مات الجسد، وكذلك أيضا إذا نزع القرآن من القلب مات القلب، هذه واحدة. أما إذا حيا القلب وأصبح القلب حي، فالقلب يحتاج إلى نور علشان يمشي في الطريق، ودائما ما يجمع الله عز وجل في كتابه بين الحياة والنور، فلا حياة من غير نور ولا نور من غير حياة. قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه، يبقى لازم الحياة تيجي الأول، أو من كان ميتا فأحييناه، طب وبعدها وجعلنا له إيه؟ نورا، أهو يبقى حياة ونور. هذا مثل ضرب لعمر، قلبه كان ميت أحيى الله قلبه، ثم بعد ذلك جعل الله له النور علشان يبصر به. كذلك أيضا القرآن أنزله الله عز وجل: واحد روحا من أمرنا علشان يحيي ربنا عز وجل بقلبك، اثنين ولكن جعلناه نورا نورا، يبقى النور ده، النور ده انت محتاجه يجي منين؟ مصدره الأساس القرآن، مصدره الأساس القرآن. ولكن جعلناه نورا، العلاقة الثالثة نهدي به، نهدي به من نشاء من عبادنا. الشباب المتخبط في هذه الحياة، شاب فعلا، احنا كلنا يا اخوانا في الحياة بتتعرض علينا مواقف وأحداث لازم تختار، والإنسان منا بيتخبط يمين ولا شمال، أمشي كده ولا أمشي كده. يا اخوانا أنت في هذه اللحظة تحتاج لمن يهديك السبيل، أنت في هذه اللحظة تحتاج لمن يدلك على الطريق، وأفضل من يدلك على الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أفضل من يدلك على طريق النجاة في هذه الحياة هو القرآن. والله يا إخواني ما أجمل إن الإنسان منا يقرأ ختمة القرآن وهو لا يريد منها إلا العلاقات الثلاث: الروح والنور والهداية، روح ونور وهداية. خلي واحد النهاردة ما شاء الله معاه عربية مطورها قوي جدا، ومعاه عربية نورها كويس جدا، هو لا يعرف الطريق، أو خلي واحد العربية نورها كويس وعارف الطريق بلا مطور، أو خلي واحد عنده مطور وعارف الطريق ومعهوش نور، التلاتة لا يهتدون. أما من أراد الهداية فجعل الله عز وجل هذه الثلاثة موجودة في القرآن. أمر رابع، جعل الله عز وجل هناك علاقة أيضا بين القرآن وبين القلب. يا أخوانا إحنا قلوبنا في بعض الأوقات، يعني قلب المؤمن لا يموت، قلب المؤمن ممكن في بعض الأوقات يصيبه مرض، يصيبه فطور، يصيبه ضعف، ولكن بفضل الله كلمة التوحيد أثرها في القلب تجعل هذا القلب لا يموت أبدا، ممكن يضعف ولكن لا يموت. في بعض الأوقات يا إخواني القلب بيضعف شوية أو بيمرض، فيحتاج الإنسان منا إلى شفاء. جعل الله عز وجل القرآن شفاء لما في قلبك. والله يا أخوانا والله، وده أمر لازم كلكم تؤمنوا به، كل مشاكلنا شفاءها في القرآن. شوف أنا أرى والله أعلم إن حتى المشاكل الإلحادية والمسائل الإلحادية اللي بتطرح على أولادنا النهاردة، أنا مؤمن، أنا مؤمن إن حلها في القرآن، والله يا أخوانا حلها في القرآن. بس لو إحنا فعلا دورنا في القرآن على كونه شفاء، لو دورنا في القرآن على ما فيه شفاء هذه القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء اللي ما في الصدور، اثنين وهدى، ثلاثة ورحمة، ينهر أبيض ورحمة، ثلاث علاقات جديدة. ربنا يقول إن هو شفاء، وهدى ورحمة، وقبل كده يقول لنا موعظة، موعظة يحرك الله عز وجل بها القلب، موعظة ربنا يحرك بها القلب. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ان عارفين يا اخوانا النبتة علشان تطلع بتحتاج ان الارض تتهز، صح؟ فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة، تبدأ الارض تتهز فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فحياة الارض ان هي من البداية تهتز، وهذا الاهتزاز يساعد على حياة. اكتر ما يؤثر في قلب الانسان ويجعل فيه هذه الرجة كتاب الله عز وجل. قال عبد المطرف بن عبد الله بن الشخير ويروي عن ابي عبد الله بن الشخير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ويتلو آية واحدة من كتاب الله يرددها، قال وإن لصدره أزيز كأزيز المرجل. جسم النبي كله عمال يتحرك من شدة وقع الآية على قلبه، من شدة وقع الآية على قلبه، اهتزاز القلب ده. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر القلوب بهذا القرآن. الآيات تنزل على القرآن كده تعمل هزة جوه القلب، تعمل رجة جوه القلب. رجة القلب دي هي رجة الحياة، رجة الحياة. تبقى في يوم من الأيام بتسمع خطبة الشيخ أو درس الشيخ والكلام مؤثر، تلاقي جسمك كله بيشيل وجسمك كله بيترعش. الهزة دي هي هزة الحياة، رجة الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهز بها قلبك. الهزة دي اللي أول ما سمعها الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة وسعة كان نص حرامي قطع طريق، الناس كلها كانت بتترعب منه. عارفين في زماننا كده، يعني في مرة كنت في مكان ما احنا صغيرين اعدادي ثانوي واتنين بيتشكلوا مع بعض وواحد منهم جرى وشوية وجاب بقى ناس، احنا طالعين بقى بنبص كده فكانوا جايبين بلطجي كبير جدا، فاحنا كصغيرين طلعنا نجري ده جايبين فلان، ده فلان ده اسمه كده رعب بالنسبة لنا كلنا. ده كان حال الفضيل بن عياض، اسمه رعب للبشر. لك ان تتخيل ان الفضيل بن عياض ده يسمع آية من كتاب الله هي الهزة اللي ربنا عز وجل هز بها قلبه ليحيى هذا القلب بعد هذا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما أن فضيل بن عياض ده الآية ده بس، الآية ده بس لما هزت قلب الفضيل بن عياض قال بلى أنا يا رب. فضيل بن عياض ده كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه إذا رأى الفضيل بن عياض كان يأخذ يده ويقبلها. تخيل الشافعي يشوف الفضيل بن عياض يجري على إيده يبصها، يجري على إيده يبصها، يبصها ليه؟ ده إمام الدنيا الآن. والآية ده تغير من شأن الفضيل بن عياض بعد ما كان حرامي، يتحول بعد ذلك الفضيل بن عياض ويلقب الفضيل بن عياض بإيه؟ عابد الحرمين. والسر في ده آية في يوم من الأيام هزته، آية في يوم من الأيام أثرت فيه. سبحان الله، احنا محتاجين كلنا هذه الهزة التي يقوم بها القلب، هذه الزلزلة اللي بيزلزل بها القرآن كيان الإنسان وقلب الإنسان. طفيل بن عمرو الدوسي الصحابي الكريم بيقول وصلت مكة لأداء مناسك الحج على ملة إبراهيم، قال فاستقبلني أهل مكة وقال يا طفيل أنت سيد قبيلة دوس، أنت سيد قبيلة دوس، فخد بالك إن عندنا نو قد ظهر قبلنا رجل يقول كلام السحر يفرق بين المرأة وزوجها وبين الوالد وولده فاحذره يا طفيل. قال فمن شدة ما خوفوني من هذا الرجل وضعت في أذني القرصف، قطن، جبت قطن وحطيت وداني كده علشان لو عديت عليه وهو بيقول الكلام ده أعمل إيه؟ ها؟ أهرب، أهرب. قال فمررت وأنا أطوف حول بيت الله الحرام به فسمعته يتلو القرآن، فوالله قلت إنني لشاعر وما هو بكلام الشعر، وإنني لأعلم السحر وكلام أهل السحر وما هو بكلام السحر، بل هو كلام رب العالمين. قال فنزعتها من أذني، شلت القطن من وداني، فجلست فاستمعت إليه فآمنت به. هزت القرآن للقلب، هزت القرآن دي اللي خلت عمر رضي الله عنه وهو كافر وكافر مشرك يدخل على أخته، كما روى جماهير أهل السير، يعني جماهير أهل السير يرون أن هذا سبب إسلام عمر، أن عمر دخل على أخته وهي تقرأ قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وتتلو هذه الآيات، هذه الآيات اللي تهز قلب عمر فيقول دلوني أين محمد، قولولي النبي ده فين، أنا رايح خلاص أسلم على يديه. هذه الآيات اللي كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون إلى الله بها، اللي كانت الآية تنزل كده تأخذ بقلوب الناس، تهز قلوب الناس، الهزة دي اللي فيها الحياة. أشبه ما يكون الهزة دي بحال إنسان عامل حادث وتوقف قلبه، راح المستشفى جابوا الجهاز بتاع الضغط ده أو جهاز الصدمات الكهربائية ده ويدوله صدمات كهربائية فيعود للقلب الحياة مرة ثانية. هذا هو وقع القرآن على القلب، ده وقع القرآن على القلب. عتبة بن شيبة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد إن أردت الملك ملكناك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك من المال ما شئت، وإن كنت تريد النساء جئناك بأجمل النساء العرب، وإن كنت تريد المكانة والله لن نقطع أمرا إلا بعد أن نرجع إليك، وإن كان الذي يأتيك رئيا شيء من الشيطان يعني جئناك بأطباء العرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، خلصت؟ المفترض بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بقى يرد على الشبهات دي كلها، شبهة شبهة كده ويفنطها، أنا لا عايز مال ولا أنا عايز جاه ولا عايز نساء ولا عندي مرض، مفترض يعني الكلام الطبيعي إن أنا أبدأ أرد على الشبهات دي كلها وأبدأ أقول لك بقى أنا عايز منكم إيه. ترك النبي هذا كله، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، إلى القرآن بس. فرغت يا أبا الوليد، اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، ويتلو عليه فواتح سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال حسبك يا محمد، حسبك يا محمد، كفاية كملش. وقام أبو الوليد من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهل مكة فقالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، اتغير تماما. هذا هو وقع القرآن على القلب، عارفين اهتزت وربت وأنبتت، هذا هو وقع القرآن على القلب، هز القلب وإنبات كل معاني الخير فيه. يحمل أسيد بن حضير حربته متوجها لبيت أسعد بن زرارة ابن خالته من أجل أن يقتل هذا الشاب الذي جاء المدينة غريبا عن أهلها ويدعو أهلها إلى الإسلام، ليقتل من؟ مصعب بن عمير، ويرفع الحرب بعدما تشاور مع سعد بن معاذ سيد الأنصار، قال له أنا رح أقتله، مين اللي جاي يغير ديننا ودين أبائنا ده؟ فحمله فقال يا أسيد، اجلس يا أسيد، أنت رجل عاقل، يا أسيد أقرأ عليك ما جئت به، فإن أعجبك زدتك وإن لم يعجبك سكتت. يقعد أسيد بن حضير، احنا مش محتاجين كلام كتير، مش محتاج يقعد يقول له احنا جايين بالأخلاق وجايين بالقيم وجاي، لا خالص خالص، عنده الكفاية. قال له تعال أسمعك قرآن، فأسمعه كتاب الله عز وجل، اسمعوا آيات من كتاب الله. أسلم أسيد بن حضير، قال له اللي عايز يخش دينكم ده يعمل إيه؟ قال يتشهد ويغتسل، تشهد واغتسل. قال له يا وسبحان الله يا أخوانا، شو بقى، وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبت في القلب كل خير، أو أنبت القرآن في القلب كل خير. يقول له بص انا انا انا هجيب لك سيد الانصار يعني يوصلك به خيرا. الراجل ده لو اسلم شكل المدينه هيتغير. ويقوم مسيد بن حضير بعد ما اسلم مش محتاجين كلام كتير، ايتين ثلاثه من القران بس، ويتوجه سيد بن حضير الى سعد بن معاذ يقول له يا سعد يعني انا لقيت مصعب بن عمير في بيت اسعد بن زراره ابن خالتي، فانا ما ينفعش ان انا اقتل واحد عند ابن خالتي، الرحم مش الرحم، بص يا سعد هذه الحرب خذها معك واذهب بها فاقتل هذا الرجل. وياخد سعد بن معاذ، تخيل انسان معاه الحرب ويويح علشان يقتل انسان، اي قلب ده يعني؟ انت متخيل واحد نقول له مثلا ايه خد السيف ده روح معلش الراجل اللي على نص الشارع ده وطير رقبته، ويقول له ما فيش مشكله اديني بس الله. انتوا متخيلين قلب انسان بهذا الحال؟ يعني متخيلين واحد راح يقتل فين القلب؟ فيش قلب اصلا. ويحمل حربته ويذهب الى مصعب بن عمير حتى اذا هم بقتله قال يا سيد الانصار انت رجل عاقل اجلس اسمعك فان اعجبك زدتك وان لم يعجبك سكت. فيتلو عليه ايات من كتاب الله عز وجل. هو ده واقع القرآن على القلب. دول ناس كفار بس كانوا بيسمعوا القرآن من باب ان هو عايز يعرف ايه ده، فسمع فدخل الإيمان في قلبه فأسلم سعد بن معاذ. ويعود سعد بن معاذ فينادي في أهل المدينة يا أهل المدينة حتى إذا اجتمعوا قال أي رجل أنا فيكم؟ قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم وأبنائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. فما أمس سعد بن معاذ إلا وقد أسلمت المدينة عن بكرة أبيه. وقع القرآن على القلب، وقع القرآن على القلب. إحنا مش محتاجين يا أخواننا حاجات كتير مع الناس، والله نحن لسنا في حاجة إلا أن يسمع الناس كتاب الله عز وجل، إن القرآن يبقى طالع من قلبك والناس تسمع بس. مش محتاجين حاجات كتير، إحنا محتاجين بس إن الناس تثق مرة تانية في القرآن، إن الناس تثق مرة تانية إن القرآن ده هو نور السماء، إن الناس تثق مرة تانية إن القرآن ده هو وحي السماء، إن الناس تثق إن القرآن ده هو السبيل لتغيير كل شيء في حياتك للخير وللأفضل وللصلاح. هو القرآن، هو القرآن. وهذا القرآن جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لزوال همك وغمك. الناس بقى اللي مضغوطة نفسيا، يعني أخت من أخواتنا وقعت في ذنب كبير ومضغوطة نفسيا، يا بنتي اقرأ القرآن. شاب في يوم من الأيام بيمر بأمور صعبة شوية وبمحن، يا ابني اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. فوالله يا إخواني ما علمت شيئا يزيل الهم والغم من القلب كمثل قراءة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ها؟ أكن المقدمة دي كلها علشان في النهاية تدعي أن القرآن يكون ربيع قلبك ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الأخت اللي طلقت وعندها ضغط نفسي غير طبيعي بسبب أولادها وحاسة كده إن الحياة كلها يعني حد بيكعبلها وبيديها بالشلوت من ظهرها وحد حاسة إن الحياة كلها عليها وتشعر بضيق وهم وغم، يا بنتي أنت في من القرآن؟ يا بنتي أنت في من القرآن؟ فين فزعتنا للقرآن؟ مع القرآن بيجي أمر تاني مهم جدا في حياتنا كلنا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عنه في القرآن جعله حياة لهذا القلب. مع القرآن ارتباط اللسان بذكر الله عز وجل. وإن كان القرآن والذكر شيء واحد، كل ده ذكر كما قال الله عز وجل وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالقرآن ذكر. فارتباط دايما لسانك وقلبك بالذكر سواء القرآن أو الأذكار المطلقة تفرق معك كثير جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى من علي وبدأت أقرأ كتب أهل العلم على كتب المتقدمين طبعا على علماءنا المعاصرين، حبيت كتير إن أنا أقرأ على مشايخ من كل بلاد الأرض. وكان سبحان الله من توفيق ربنا سبحانه وتعالى للواحد إنه يقرأ على مشايخ معمرين من كل بقاع الأرض. ولكن من أكثر العلماء اللي أثروا في قلبي شيخنا الشيخ عبد الغني الكشميري، هو من كشمير من الهند وشيخ هندي. هذا الشيخ عنده 107 سنة، 107 سنة. والله يا إخواني وأنا أقرأ عليه، يعني وأنا بقرأ عليه أنا كنت في بعض الأوقات كده بختبره، أختبره في حفظي، أختبره في حضور، يعني حضور ذهني، أختبره في المسائل أشوفه هيبقى فاكرها ولا لا، وأختبره أنت قرأت الكتاب على مين من مشايخك عشان أنا أبقى على يقين أن الشيخ ده فضل الله يعني إيه لسه واعي ما اختلطش عليه الأمر. 107 سنة، والله يا أخواني 107 سنة الشيخ. وأنا يعني أنا قرأت عليه أمهات الكتب، يعني قرأت عليه منهاج الطالبين للإمام النووي، قرأت عليه المغني لابن قدامة، يعني متخيل كتاب المغني قرأت أجزاء كبيرة من الكتاب على الشيخ. بدأت أقرأ عليه وأقول له يا شيخ أنا بقرأ كذا وبقرأ كذا وبقرأ كذا، اقرأ يا ابني اقرأ اقرأ اقرأ. خدت بالك قرأت عليه أجزاء من رياض الصالحين والأربعين النووية، قرأت عليه كتب بفضل الله، اللهم لك الحمد. وفي نفس الجلسة كنت بقرأ عليه منهاج الطالبين، ده فقه الشافعي بتاع النووي وفقه حنبلي، وكنت يجي تسأله يقول لك ها عايزها على الشافعية ولا الحنبلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قعد بقى أكلم الشيخ، طب أنت ده قرأت على مين وده قرأت على فلان وده قرأت على فلان وده قرأت على فلان. في آخر المجلس طب شيخنا أنت بالنسبة لرياض الصالحين حضرتك قرأت على مين؟ بص لي كده أنا قلت لك قرأت على فلان. خلاص الرجل عندي ثقة ثبت. فلما سألته يا شيخ يعني احنا عندنا في مصر 50-60 سنة، قلت له شيخنا انا عندي زهايمر اصلا. قلت له انا عندي زهايمر اصلا، قلت له انا بنسى، يعني قلت له انا اكتر مواقف بتحط فيها وانا ببقى في غاية الاحراج حد يجي يسلم علي ويبص لي وحدوني يقول حبيبي اخي الحبيب ازيك اخبارك ايه وحشني يا غالي وانا مش عارف اسمه. قلت له انا ناسي الاسم، يعني الاسم عندي رايح. فانا اساله شيخنا هذه الذاكره من اين جئت بها؟ قال حشوناها حشوا بذكر الله. قال لي الذاكره دي، الذاكره دي حاجه حصاله كده في المخ هي فيها هارد عشان تفهموها اكتر. قال لي ده هارد بتخزن عليه المعلومات. قال حشوناه حشوا بذكر الله عز وجل. فده اللي مخلي بفضل الله الايه؟ قال لي بفضل الله الذاكره والبدن فضل الله، اللهم لك الحمد. قلت له شيخنا طب عرفني يا شيخنا 107 سنه عرفني يا شيخنا كيف تذكر الله؟ قال لي والله لولا ان انت جاي من سفر بعيد، انا كنت قابلته في الكويت. قال لي انت جاي من سفر بعيد انا ما كنتش دخلتك في الوقت ده، كان بعد صلاه الفجر. قلت له ايه يا شيخنا؟ قال لي هذا وقت الذكر. قلت له شيخنا طب علمني حضرتك بتذكر ازاي؟ والله يا إخواني قال لي أسبح الله 2000 مرة، أحمد الله 2000 مرة، أكبر الله 2000 مرة، لا إله إلا الله 2000 مرة، سبحان الله وبحمده 2000 مرة، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 2000 مرة، أستغفر الله 2000 مرة، وبعد كده أبدأ أقوم أشوف يومي وأشوف حياتي. والله يا إخواني هذه هي بركة الحياة، دي بركة الحياة إن أنت فعلا تكون ذاكر لله سبحانه وتعالى. العبادة الوحيدة اللي أمرك ربنا عز وجل الإكثار منها والذاكرين الله كثيرا والإيه؟ والذاكرة الذكر. والله ما تحيا القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر طبعا القرآن. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيحتل قواعد يا أخوانا، كل اللي بقوله لكم النهاردة من علاقات وقواعد حطوها كده قدام عينيكم ولازم تمشوا عليها. قال صلى الله عليه وسلم ويوضح الإنسان الذاكر لله سبحان الله. فارق كبير، اثنين قاعدين في ميكروباص واحد رايحين الجامعة مع بعض، وبين واحد طول ما هو ماشي عمال يذكر الله، وبين واحد طول ما هو ماشي عمال يفكر في حاجة غلط أو في حاجة حرام. فارق كبير، أو ما بيفكرش أصلا أو مشغول، فارق كبير والله بين الاثنين. قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل، أنت مين فيهم؟ مين فيهم؟ اللهم أحيي قلوبنا بذكرك. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. قال أبو الحسين القشيري رحمة الله عليه فوالله ما رأيت شيئا فيه حياة القلب كذكر الرب. أنا ما لقيتش حاجة فيها حياة القلب ها كذكر الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما تستعجبوش إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله أو يستغفر الله في مجلس واحد 100 مرة. ما تستعجبوش يا إخواني لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه أصحابه وإخوانه هيذكر الله سبحانه وتعالى. ما تستعجبوش لما أبو هريرة يقول والله فكنت أذكر الله عز وجل في اليوم 12,000 مرة. ما تستعجبوش والله يا إخواني. لما عملنا المشروع ده في رمضان لما قلت الأخوة المسبحة الإلكترونية على تليفونك، تليفون اللي احنا مشغولين به المسبحة الإلكترونية كده، وطول ما انت شغال طول ما انت ماشي في طريق اهو كل انت بتعمله بتتك تك بس على الايه على الشاشة والعداد بيعد ليك. فأخي بيقول لي يا شيخ والله انا رحت الجامعة وانا راجع لقيت نفسي عديت بفضل الله 2,000 تسبيحة ولا 3,000 تسبيحة. مش شيء صعب. احد الرواة الذين روى عنه الإمام مسلم في صحيحه كان يكثر ذكر الله عز وجل، كان كثير الذكر والتسبيح على يديه. فلما مات خلاص وجد اصابعه تتحرك بالتسبيح. احنا محتاجين ذكر ربنا عز وجل. الذكر ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله امان طمأنينة وسكينة تنزل في قلبك. انا كنت قاعد امبارح مع بعض اخواني، والله يا اخوانا يعني انا بصراحة قعدت القعدة وقلت يا ريتني ما قعدت. والله يا اخوانا لاول مرة في حياتي اقعد قعدة اقول يا ريتني ما قعدت. ده يقول لي بس انا عايز في مشكلة كده خير، يقول لي والله انا مخنوق ومتضايق وحياتي سودة. ليه يا ابني؟ قال والله انا مش عارف لحد امتى هفضل عايش في ايجار، عايز اشتري شقة تمليك بقى ومعيش فلوس. تزالي شغل قلبك. والتاني يا شيخ بقى والله يا اخواننا معاه عربية اسأل الله ان يبارك له في ماله واهله ووالدي ولكم جميعا، عربية موديل 2019. يعني يقول لي يا شيخ بقى العربية وعايز اغير العربية وانا مخنوق والله العظيم. بص انا حياتي ربنا ما يعلم بقدر السواد اللي فيها الا ربنا. ليه يا ابني؟ كل زمايلي في معايا في الجامعه راكبين ايه وانا راكب ايه؟ ده اللي شغل قلبك. ده اللي شغل قلبك. والله يا اخوانا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم القناعه والرضا ولو بالقليل. والله يعني اسال الله عز وجل انه يديم علينا نعمته. النهارده كنا بنزور والله يا اخوانا اخ زميلنا في المستشفى، يعني كان النهارده يوم كده بنلف فيه على المرضى، يعني زورنا مثلا حد من اخواننا الشيخ عاطف اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه. يعني حته لحميه صغيره قد كده طلعت في الاحبال الصوتيه، لحميه قد اهو كده اهو، يعني انا اعرف اللحميه دي بتبقى مثلا هنا ولا حاجه، لا هي عنده في الاحبال الصوتيه، يشيلها شهر كامل ما تقولش الف ا حته بتاع قد كده. يا جماعه هي انتوا بتتقلبوا في نعيم الله. يا جماعه والله العظيم احنا بنتقلب في نعيم الله. ده احنا دخلنا المستشفى الدولي النهارده تشوف بس قدام عينيك كده تقول يا اللهم لك الحمد. اشغلوا يا اخواننا قلوبكم بذكر الله. والله يا اخواننا والله احنا اقسم لكم بالله بنتقلب في نعيم الله، بنتقلب في النعيم كده، بس احنا مش واخدين بالنا. الذكر ده هو سبب الطمأنينة والسكينة اللي تنزل على قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله ها؟ لو لقيت في يوم من الأيام الدنيا كده بدأت تشغلك على طول افزع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم كما قال ابن كثير: أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. سبحان الله. وكان بعض أهل العلم، ده من كلام رائع لإمام ألوسي رحمة الله عليه، قال: الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلوب المؤمنين بسبب ذكره، فيذهب ما فيها من القلق والوحشة. يذهب ما فيها من الايه؟ من القلق والوحشة. عشان كده في وقت الجهاد اللي كلها مرعوبة تقول ايه؟ اذا لقيتم فئة فاثبتوا، ايه؟ وحشة القتال دي تزول عنك. اذا رأينا نارا، عشان الفزع بتاع النار نفزع الى الايه؟ التكبير. افزع الى التكبير. سبحان الله. اللي ينظر أصلاً والله يا أخوانا لحقيقة هذا الدين، ويريت المعنى ده اوعوا تنسوه، المساجد أصلاً معمولة ليه؟ عشان إيه؟ نصلي فيها. غلط غلط. طب تعالوا نشوف كده لما ربنا اتكلم عن مساجد قال لنا أصلاً مساجد معمولة ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. و خد بالك، أدي أول حاجة ربنا قال إن الأصل في البيوت إن إيه اللي يحصل فيها؟ يذكر فيها. يعني امتى اخر مره تخش المسجد كده مش عشان تصلي، انت داخل عشان تذكر ربنا. في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه، ادي اول واحده. الثانيه الله الذكر برضو، يسبح له فيها بالايه؟ بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن الله. و فجعل الذكر كم مره والصلاه كم مره؟ يبقى الاصل في بناء البيوت ايه؟ طيب معاوية رضي الله عنه يقول يعني خرج علينا النبي ونحن في المسجد قال: ما أجلسكم هكذا؟ انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا مش جايين نصلي. قال: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. قال: ما أجلسكم إلا هذا؟ قال: والله ما جلسنا إلا لهذا. قال: الله ما أجلسكم إلا لهذا؟ قلنا: والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني بأن الله يباهي بكم ملائكة الآن. إيه ده؟ إيه ده؟ شوف مجالس الذكر دي، إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم وحفتهم وإيه؟ عشان قاعد في المسجد تذكر الله عز وجل. حتى ولو كنت في يوم من الأيام مذنب، افزع للمسجد، اقعد فيه كده واذكر ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة جعلوا مفزعهم دائما المساجد، يقعدوا فيها ويذكر الله سبحانه وتعالى فيها. نرفع الأذان من كلمة شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إخواني إحنا محتاجين القرآن، عودة صادقة بقى للقرآن مرة تانية. اثنين، ذكر الله سبحانه وتعالى الدائم. ثلاثة، ونختم بها درس النهاردة ونكمل الدرس القادم إذا ربنا عز وجل أحيانا، هي مجالس العلم. مجالس العلم، مجالس الوعظ، اهتمام الإنسان منا بالمجالس دي نافع جدا للقلب. وهذكر لكم مثالين أو حديثين يوضح ليك بالفعل قد ايه ان المجلس ده ممكن يأثر في قلبك كتير. العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يبقى اذا النبي بمجرد ما وعظهم ايه اللي حصل؟ ها؟ القلوب اتحركت والعيون ايه؟ دمعت. وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول: شوف بقى النفع هنا، يا رسول الله إننا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فنكون من أهل الآخرة. إحنا يبقى عندنا من اليقين يعني كأننا نرى الجنة والنار كده رأي عين، كما في حديث حنظلة: يا رسول الله إننا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار. ها شوف اليقين على إزاي. قال: فكأننا نراها إيه؟ كأنها قدام عينينا بالضبط. شوف شوف قيمة المجلس، زيادة اليقين وزيادة هو كده، لازم نفهم ده. طيب حديث بقى العكس دول، يقول أنس رضي الله عنه: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدنا أن هو بيقول يعني في اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء نور، بابي هو أمي عليه الصلاة والسلام. ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء، ثم قال رحمه الله: والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. إحنا دفننا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما دفناه ورجعنا بيوتنا قلوبنا تغيرت، مش هي دي القلوب. قال أهل العلم يعني القلوب دي يعني أنكروها لأن القلب فقد ما كان يجد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. مجلس العلم يا أخوانا مهم جدا لينا، مهم جدا لينا. قال بعض الحكماء: حياة القلب في أربعة أشياء: العلم والرضا والقناعة والزهد. وقال أبو علي الثقفي رحمة الله عليه: العلم حياة القلب، العلم حياة القلب. وقال ابن حبان: لما الواحد بقى يجي مجلس علم ويرى أهل الدين وأهل الطاعة وأهل العبادة والشباب المحب لله عز وجل اللي جايين حاضرين الدرس، يقول ابن حبان: إن مجالسة أهل الديانة لما تقعد مع ناس أهل الدين تجلو عن القلب صدأ الذنوب، تجلو عن القلب صدأ الذنوب. وقال المعلى بن زياد: إن رجلا جاء إلى الحسن البصري فقال: يا أبو سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر، قربه من مجالس الإيه؟ قربه من مجالس الذكر. فإذا قربته من مجالس الذكر كل حاجة بفضل الله تتغير وتتحول تماما. إذن ثلاث أمور إخواننا مهمة جدا بها يصلح الله عز وجل قلوبنا: ختمة القرآن اللي كانت نيتنا من خلالها هداية وشفاء ونور ورحمة وروح، ذكر الله عز وجل انك تقعد ربع ساعة نص ساعة ساعة الى ربنا يضرك عليه ماسك مسبحتك تسبح الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اهتم بالمجالس، اهتم بمجالس العلم ففيها من الخير وفيها من النور الشيء العظيم جدا. ويكفي كده يا اخوانا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يبقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله للناس وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كمثل غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا. يبقى الهدى والسنة جلس العلم ده النبي لما حب يضرب له مثال مثله بإيه؟ بالمية، الغيث، الغيث اللي نزل من الإيه؟ من السماء. وقال غيث ما قالش مطر. ليه قال غيث ما قالش مطر؟ لأن المطر ممكن يكون يعني نجاة لناس وإهلاك لناس، صح كده؟ المطر نزل على قوم نوح أهلكهم، إنما الغيث فده بقى الخير كله بقى، ده اللي نازل أصلا بمقدار للناس في حياتهم وحياة دوابهم وحياة إيه؟ أرضهم، فهو غيث، فهو غيث لهم. ثلاث حاجات مهمة جدا هنكتفي النهاردة ونشوف الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بسم الله. طيب وقعت، بنت بتقول وقعت في ذنب كبير كبير جدا، وهذا الذنب أوصلني إلى اليأس والقنوط حتى هممت بالانتحار، ماذا أفعل؟ هل أخبر زوجي أم لا أخبره؟ طيب الأمر الأول، الأمر الأول استري على نفسك ولا تخبري زوجك بشيء. أول حاجة استري على نفسك، تخبري زوجك بحاجة خالص. الأمر الثاني شوفي السبب اللي وصلك للوقوع في هذا الخطأ وإقطعي هذا السبب تماما. هي للأسف ذكرت أن البيت مختلط وكانت المشكلة مع أخ الزوج، إقطعي الأمر ده تماما لا يدخل عليك هذا الشاب أبدا بحال من الأحوال، ولا تسمحي في يوم من الأيام أن يخش البيت وزوجك مش موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى الرجل من امرأة إلا كان شيطانه. وده يا أخوانا اللي بقول لكم دايما عليه، أن الاختلاط بيوصل للكوارث دي، وياريت الكارثة بتقف عند حد الوقوع في الخطأ، لا الكارثة ممكن تمتد اللي هي ممكن تروح موت نفسها. شفتوا بقى؟ وإحنا لما بصوا كل مشاكلنا لما بنبعد عن نور السماء، كل مشاكلنا بعدنا عن التعليمات بتاعت نور السماء بنتعب. الشرع قال لنا ألحموا الموت، أقارب الزوج ما يدخلوش علي. طب تسهلنا في ده، تسهلنا في ده، طب بنجني بقى المرار بعد ذلك. أرجع تاني وأقول: أولا استوري يا بنتي على نفسك، اتنين السبب ده لازم البيت يتقفل، مفيش حد من أقارب الزوج الذكور يخش البيت إلا وجوزك موجود، وانت تبقي طالعة بكامل الزي المحتشم، ويكون كلامك معه على الأد. شوفوا أنا بقالي أكتر من 20 سنة بقول الكلام ده، والله من 20 سنة بقول يا أخوانا الاختلاط، الاختلاط وبخاصة جوه البيوت ده نار نار نار يا أخوانا، كارثة. يبقى الكلام على الأد، الكلام بضوابط شرعية، يقولوا عليك ما بتعرفيش تتعاملي، يقولوا عليك متخلفة، يقولوا عليك مجنونة، يقولوا اللي يقولوه، بس تبقي حامية نفسك. الأمر الثالث يعني الكلام ونبرة الكلام اللي موجودة في السؤال تدل على ألم موجود عند البنت، وتدل على إن البنت كارهة لهذا الأمر، وتدل على إن هي وصل بها الحزن إلى اليأس. إحنا عايزين نقول لها يا بنتي مهما كان الذنب فالله عز وجل لا يغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الندم توبة. الندم اللي مالي قلبك دلوقتي توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وده يدفعنا دفعا إن إحنا نقول لك إذا كان الشيطان وقعك وكعبلك مرة قبل كده لما وقعت في الغلط ما يوقعكيش مرة تانية وتقولي أنتحر، تنتقل من الكبيرة إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال إنه لا ييأس من روح الله إلا الإيه؟ قوم الكافرون. ما ينقلكيش من كبيرة الكفر، هو هي دي لعبته. إن إخواننا وده من أخبث أنواع أسلحة الشيطان اللي بيستخدمها مع الإنسان، إن يوقع في الذنب وبعد ما يوقع في الذنب مباشرة يعمل معاه إيه؟ ييأسه، يقول له خلاص الموضوع انتهى. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سألوا الصحابي الكريم نعمان بن بشير: إيه التهلكة؟ قال لهم: أن يذنب الرجل ثم يتوب ثم يذنب ثم يقول والله لا يغفر الله لي، يقول خلاص أنا ضعت، دي التهلكة. واليأس ده يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى جعله من أعظم الكبائر. ليه؟ لأن اليأس ده أساء الظن بربه، اليأس ده أساء الظن بربه سبحانه وتعالى. لا يا بنتي، الله قادر على أن يغفر لك، وقادر على أن يرحمك، وقادر على أن يتوب عليك. كل المطلوب منك بس دلوقتي إن الحمد لله إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يسر ليك وندمانة ومتضايقة، إحنا قدامنا حاجة واحدة ما نفكرش إلا فيها دلوقتي، ألا وهي الإصلاح. فاكرين خطبة الاستدراك اللي كانت من 2 أسبوع 3 أيام؟ أنت استدركي بقى، إحنا غلطنا، إحنا وقعنا، إحنا نستدرك بقى. ده العقل، العقل بقى مش يقول لنا يأس وروح أفكر مش عارف إيه الكلام الخايب ده، ولكن العقل يقول أنا النهاردة كنت في منزلة كده عند ربنا سبحانه وتعالى، وقعت في كبيرة فنزلت تحت. التفكير الحقيقي بقى أن أنا أعمل إيه؟ أنزل تحت ولا أطلع فوق؟ أطلع فوق. الطلوع لفوق ده بقى أن أنا أجتهد بقى أولا بالإحسان إلى زوجي أيما إحسان، تحسني إليه أيما إحسان، أن يرى الله عز وجل منك طاعة وعبادة وقربة بها، يعني يرفعك الله لأكثر مما كنت. ودي المسألة اللي حدث فيها خلاف بين أهل العلم، هل التائب بعد ذنبه يعود إلى نفس المنزلة ولا لا يعود؟ واحد كان في المرتبة دي، ده ملخص كلام العلماء، واحد كان في المرتبة دي عمل ذنب نزل كده، هل بعد التوبة بيطلع تاني ولا ما بيطلعش؟ ابن القيم قال لربما كانت هذه التوبة ترفعه إلى أعلى مما قد كان فيه. هو نزل كان هنا نزل، التوبة ترفعه هنا تطلعه تاني. قال ابن القيم يقول لا، ده ممكن التوبة دي لو صادقة تطلعه فين؟ أعلى. احنا عايزينك بقى تفكري في ده، عكرمة بن أبي جهل جاي للنبي بعد ما جيش الجيوش في أحد وجيش الجيوش في بدر جيش الجيوش في الخندق وقتل من قتل من الصحابة. عكرمة بن أبي جهل جاي للنبي يقول له أنا خلاص أنا جاي أتوب أهو. والنبي يقول له مرحبا بالمهاجر التائب، ويجي ويأسلم عكرمة بن أبي جهل ويكون من خيار الصحابة، ويقول للنبي بص يا رسول الله أنا مش عاد أقول بقى أنا ضاع مني في عمري في اللي عملت وسويت، لا قال له يا رسول الله أنا وقفت قدامك في 5-6 معارك هقف في الإسلام إيه 5-6 معارك، ويا رسول الله أنا أنفقت في 5-6 معارك 1,000,000 أنا هنفق في الإسلام 1,000,000، اللي أنا عملته في الجاهلية أنا أعمله فين؟ ده ده ده ده بقى فقه الاستدراك، إن أنا أستدرك الغلط اللي أنا عملته ده، ده لازم نفهمه، ده لازم نفهمه يا أخوانا. أنا دايما بشبه كده حالنا مع الشيطان بحلبة المصارعة، هم 11 جولة، هل معنى أن أنت خسرت الجولة الأولانية ان انت خلاص ال 11 جوله خلصهم؟ لا، انت قادر تقول تجيب الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وتدي له القضيه تخلص عليه. فاحنا محتاجين اختنا الكريمه يعني ما تفكريش تطلعي من كبيره تحط نفسك في كفر والعياذ بالله، ولكن اطلعي من كبيره الى طاعه وعباده واحسان لزوجك، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك باذن الله يا عز وجل. اخد بس لمحه اخيره من السؤال ده يا اخوانا. يا اخوانا بعد اذنكم، الأسئلة دي بتجيني كتير، الأسئلة اللي زي كده بتجيلي كتير. ما هو النهاردة اللي بيصلي قيام ليل ما بيجيش يقولك أنا صليت قيام ليل امبارح يا شيخ، ولكن اللي واقع في كارثة بيجي عليك ويقولك إيه أنا واقع في إيه. فياخدنا والله أنا بشبه دايما حالي لما بدي حكم وبدي فتوى مش من باب إن أنا عالم، لا خالص والله أنا أجهل ما يكون، وقد يكون حذاء الواحد منكم أفضل من 1,000,000 زي، ولكن هي القصة كلها هي شوف أسئلة دي إيه، دي مشاكل الحياة، ده اللي بيحصل في المجتمع. فأنت كل يوم بيتحط قدامك، يعني أفتح لك الدرج كل دي أسئلة ولسه جوه كتير. يعني أنا لو جبت الأسئلة دي كده أهي، دي أسئلة المجتمع، دي أسئلة الواقع، الأسئلة دي كلها بتخلي عندنا قدرة على إن إحنا لما نقول يا جماعة ابعدوا عن دي أبقى فاهم، أنا فاهم ده كويس، بقولش كلام ده من فراغ. زي بالظبط اللي راكب عربيه والشارع كله العربيات راكنه، فهو مش شايف مكان يركن فيه. انا لو واقف في الدور السابع وفي مكان فيه ركنه، مين اللي يشوفه، انا ولا هو؟ ها اللي فوق، اللي فوق ده مش قادرا عشان هو لا خالص، ده هو بس علشان فشايف. احنا مشكلتنا ان احنا كل يوم بتجيلنا اسئله وبيجيلنا اسئله شفويه اضعاف اضعاف اللي بيجيلنا مكتوب، فاحنا شايفين، احنا شايفين، محدش كبير على الفتنة، محدش كبير على الفتنة. الشاب اللي يقول لي انا بكلمها بس عشان اصحيها لقيام الليل وبصحيها للفجر، يا ابني محدش كبير على الفتنة، هتبقى من البداية كده وبعد كده الفاس تقع في الرأس وتقول يا ريتني ما كنت عملت. اخبث جريمة بيدعى اليها الان ويروج اليها الان في وسائل التواصل وفي وسائل الاعلام، الاختلاط. الاختلاط ده يبقى السمة العامة للمجتمع في المدارس وفي الجامعات وفي الدروس وفي القرصات. زمان كان المدرسين كده، زمان كان عندهم نخوة يقول لك يعني وانا اخلي الاولاد والبنات قاعدين في مجموعة ده وده يزبط مع دي ودي تزبط مع ده وانا قاعد، لا المجموعات اولاد في جنب وبنات في جنب. انما النهاردة نظرا لانه بيجري ورا الفلوس ما عادش في نخوة، اه عادي ايه المشكلة، ولو رتبهم مع بعض الموعد وقاعدين بيهزروا مع بعض قدامي ما عنديش مشكلة، بس اهم حاجة يدفعوا في اخر الشهر. نعوذ بالله من هذا الفكر ومن هذه العقلية. والله يا أخوانا أوروبا الآن بدأت تعمل فصل تام في كل مناحي الحياة. أمريكا الآن فيها أكثر من 300 جامعة فصل بين الأولاد والبنات. كان لسه أحد القنوات عاملة تقرير عن دول أمريكا الجنوبية، نظرا لكثرة المشاكل اللي موجودة في وسائل المواصلات، عملت وسائل مواصلات خاصة للرجال ووسائل مواصلات خاصة للنساء. إحنا منتظرين إيه؟ هم ضحكوا علينا وقالوا لنا ان الاختلاط ده مفيد وداء ومرار، منتظرين حندوق المرار ده، ما احنا ضايقين اهو. ما هي الاسئله دي بتوضح ليك المرار اللي موجود في المجتمع. لا، ما قال رجل امرأة اللي كان الشيطان فرذهما، يبقى الموضوع منتهي. ما تجيش واحده تقول لي بعد اذنك يا شيخ انا زوجي بس قاعد في المكتب ولو جبت له واحد يشتغل معاه هدفع له 1,700 جنيه، انما لو جبت له بنت ادي لها 700-800 جنيه. طب وبعد كده لما تيجي تعيطي وتقولي لي اصل راح مش عارف عمل ايه وحصل بينه وبينها ايه؟ لا اخوانا، الاختلاط ده من اخبث ما يكون، ثمرته مره، نبعد عنه بقدر المستطاع. نذكر أنفسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغنيمة البريدة الصوم في الشتاء. يا ريت يا أخوانا كده نشد حيلنا شوية في الصيام في هذه الأيام الطيبة المباركة. واحد حلف على زوجته إن هي لو غضبت تاني وراحت عند أهلها إنه هيطلقها مش هيرجعها البيت، وغضبت تاني وتدخل ناس لحل المشكلة ورجعت بيت زوجها، فيسألني ماذا أفعل؟ هذا اليمين الذي حلف به اسمه يمين معلق، يمين معلق. واليمين المعلق إذا كان يقصد به اللي يقول لها علي الطلاق ما تروحي عند أهلك، علي الطلاق ما تعملي كذا، علي الطلاق ما تعملي كذا، اسمه يمين معلق. هذا اليمين المعلق نوعين، منه اليمين القسمي ومنه يمين الطلاق. اليمين القسمي هو لو قال لها طب والله ما انت نازله هتنزل، فهو عشان يأدبها ويهددها يقول لها علي الايه، فهذا ما أراد به إيقاع الطلاق ولكن أراد به تأكيد الكلام كالقسم لما يقول والله. فهذا إذا وقع الشرط وجب عليه كفارة يمين. أما إذا كان يقصد أنها إذا خرجت سيطلقها، إذا كانت نية الطلاق وقعت طلقة، وقعت طلقة. يعني دائما ما يحدث عندي مشكلة وأنزل لصلاة الظهر فلا أدرك الصلاة القبلية لصلاة الظهر، ماذا أفعل؟ في هذه الحالة إذا فاتتك السنة اقضيها بعد الفريضة. يعني أنا نزلت بسرعة من البيت فلقيتهم بيصلوا الفريضة، يعني يجوز لك أن تقضي الفريضة بعد الصلاة، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت أنه بعدما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فسألوه عن أمور في الدين، فلازال النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم حتى أذن العصر، فصلى النبي ركعتي الظهر بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة العصر. هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في طريقه لتبوك لما نام، ونام بلال ونام الصحابة واستيقظوا بعدما طلعت الشمس، أمر النبي بلال فأذن فصلى النبي السنة ثم أقام فصلى النبي الإيه؟ الفريضة. فلا بأس أبدا أن الإنسان يقضي هذه الفريضة إن حبس عنها بإيه؟ بعذر. هل ثواب جلسة الضحى في البيت بعد الفجر زي الجلوس في المسجد ولا إيه؟ طيب لا، ثواب حجة وعمرة، ثواب حجة وعمرة للي تفوتوا. يعني إحنا عندنا أمرين، الأمر الأول أنا في يوم من الأيام ما قدرتش أقعد في بعد صلاة الفجر، الناس قالوا هنقفل المسجد فعرفتش أقعد في المسجد لحد صلاة الضحى. في هذه الحالة كيف أعوض هذا الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى تسبيح الضحى لا ينهزه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. ساعة 10-11 الصبح كده قبل الظهر بنص ساعة مسجد اتفتح، انزل صلي فيه ركعتي الضحى واقعد اذكر ربنا واقرأ القرآن زي ما خدناه في الدرس. صليت الضحى في الوقت ده يعطيك الله عز وجل أجر عمره. طيب إذا في يوم من الأيام ما قدرتش بقى أن أنت لا تعمل ده ولا تعمل ده، خلاص صلي في بيتك 4 ركعات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: يا ابن آدم 4 ركعات، صلي 4 ركعات من أول النهار أكفيك إيه؟ آخره. صلي أول 4 ركعات دول عشان ربنا يتم عليك الحفظ في آخر الوقت. الله أعلم. طالب من فضلتك، عم لفضلتك ولا بتاعي يا عم، طالب منك على طول أن ترشدني بما أفعل حينما أحاول أن أنصح أحد وكانه بالقرآن والسنة فلا يستمع، وإذا كلمته كلاما عاما أو عقليا سمع ولم ينفر، فما نصيحتك لي؟ هذه المسألة مرجعها إلى المصلحة العامة. يعني كان العلماء قديما لو حد دعاهم تعالى عندنا بيت قول لنا انصحنا، فكانش يروح يقول لا، العلم لا يذهب، العلم يذهب إليه ولا يذهب هو إيه؟ إلى الناس. ايوه ده كان في وقتهم مع طلبة العلم. هنا انا عايز اسال سؤال، لو واحد مريض وتعبان بس قادر يمشي على رجله بيروح للايه؟ للدكتور. طب لو قاعد في البيت وبيموت وما بيعرفش يتحرك، اصبح كثير من الناس في المجتمع مرضى لا يستطيعون الحركة، فاصبح من الواجب علينا ان احنا ننزل لهم، احنا نروح لهم. طب كيف نتكلم معهم؟ كيف نتكلم معهم؟ تكلم معهم من القرآن والسنة، من القرآن والسنة، خذ من القرآن الأفكار وقولها لهم، فأنت تدعو أيضا بالقرآن، فأنت تدعو أيضا بالقرآن. خذ الأمثلة اللي ربنا ذكرها في القرآن أو النبي ذكرها في السنة وقولها لهم، خذ المعاني اللي ذكرت في القرآن والسنة وقولها لهم، أنت كده تدعو أيضا بالقرآن والسنة. هل حديث من جلس بعد الفجر لطلوع الشمس له عمرة وحجة؟ حديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وضعفه بعض أهل العلم. هل يجوز تشغيل القرآن عند العمل حتى ولو لم أستطع التركيز معه؟ لا بأس أبدا، لا بأس أبدا أنك تشغل القرآن. هل يجوز استعمال المسبحة الإلكترونية؟ لأن بعض الناس يستنكرها. أرى والله أعلم أن المسبحة الإلكترونية والمسبحة العادية بتاعتنا دي، أرى والله أعلم أنها جائزة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم زي الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه ألف رسالة طويلة وذهب إلى كراهاتها، لأن ده من أفعال المجوس والبوذيين، وقال لهم بيقعدوا يعملوا. نقول لا، احنا عندنا كثير جدا من السلف كان يسبح على الحصى، كان يسبح على الايه؟ على الحصى. واستدل كمان بحديث ان ابن مسعود يعني قال لك المسبح حرام، لان ابن مسعود رضي الله عنه قال لما ابو موسى الاشعري دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حلقة من الناس على رأسها رجل، امام كل رجل منهم 100 حصى، فالرجل يقول سبحوا الله 100، فالكل في نفسه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمد الله 100، الحمد لله الحمد لله. فجاء ابن سعود لما علم بهذا وضربهم بقدمه وقال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب النبي لم تبلى وأنيته لم تكسر، والله إما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة وإما أن تكونوا على ملة أفضل من ملة محمد. قال لك أهو ده دلالة أن ابن مسعود أنكر الإيه؟ أنكر المسبحة. نقول لا، هو ابن مسعود ما أنكر المسبحة، إنما أنكر إيه؟ أنكر الجلسة دي، الجلسة بالطريقة دي مش بالسنة. جميل. إنما تسبيح المسبحة، النبي دخل على جويرية بنت الحارث ومع حصيات تسبح عليهن، فلا بأس أبدا بالمسبحة والله أعلم. أما النهي اللي عمله ابن مسعود أو ما يستفاد من كلام ابن مسعود، فإنما يستفاد على الهيئة وهذا الذكر الجماعي أو هذا التسبيح الجماعي والله أعلم. ممكن تدعي في صلاة العشاء بعد الركوع الأخير ونسترجع رائحة رمضان؟ لا، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. نصائح لكي أكون خطيبا ماهرا، تعالى لي بكرة بعد المغرب هقعد معاك كده ونتكلم في بعض الأمور وأدلك على بعض الكتب اللي تفيدك إن شاء الله. أسألك بالله أن تدعو لي أن أوفق في أن أكون عالما في الدين، عالما في الدين لنصرة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياك لنصرة دينه، اللهم آمين. طب كفاية كده النهاردة، كفاية كده النهاردة. طيب، بعض أخوة بيذكركم بصيام الخميس إن شاء الله. عاوزين سلسلة من حضرتك عن أسماء الله الحسنى، ولو حتى كل خطبة جمعة اسم واحد. حاضر إن شاء الله أفعل بإذن الله تعالى إن شاء الله. أخيرا والدنا الكريم الحاج جمال تعبان شوية، وهو طبعا يعني من أبائنا الكرام اللي إحنا دايما بنحبهم، هو عمود معانا من أعمدة هذا المسجد ومن بركات المسجد. يعني النبي كان يقول البركة في أكابركم، فيعني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني نحن ندعو له جميعا في هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه. اللهم اشفيه، أنت الشافي، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم اصرف عنه الضر والسوء والمكروه، هو وكل مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفيه أنت الشافي، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، هو وكل مرضى المسلمين. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.